وإذاك أقبل تعال أتيتك سعيا حثيث الرحال أتذكر أيامنا والهدى وصوتا نديا بآي تقى نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله فيه.